وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على رحمة الفقراء والمساكين والأيتام والإحسان إليهم، وهكذا المتعففون الذين لا يسألون الناس شيئا، فالسنة للمؤمن أن يعطف على إخوانه الفقراء مطلقا ويحسن إليهم وأن يتواضع لهم ولا يتكبر، ولا سيما الأيتام الذين قد فقدوا آباءهم وهم فقراء، فإنهم في حاجة إلى الرحمة والعطف والإحسان. ولهذا قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فذكر الوالدين ثم القربى ثم اليتامى من جميع الناس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى السبابة. فهذا يدل على فضل كفالة اليتيم، وأن صاحبها له أجر عظيم، وأنه قريب من منزلة الرسول في الجنة عليه الصلاة والسلام، سواء كانت اليتيم من قاربه أو من غير أقاربه، فله أجر عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين لهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرتان، يعني ليس هو أحق بالمسكنة، هو سمى مسكين، لكن أحق بالمسكنة وأولى بالمسكنة المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يخطل فيتصدق عليه ولا يغفر يسأل الناس لعفته وحيائه. هذا أشد في اسم المسكنة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشجل بالصاعة، إنما الشجل لن يملك نفسه عند الغضب. الصاعة الذي يصرع الناس لقوته سمى صرعة. أولى من بهذا الاسم وأحق من بهذا الاسم الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا قال: ليس المسكين بهذا الطواف، الطواف مسكين فقير كما عند الشيء، لكن أحق بهذا الاسم وأولى منه بالعطف المتعفف الذي لا يطوف وليس عنده ما يقوم بحاله ولا يفصل فيتصدق فيتصدق عليه. ينبغي يراعى، ينبغي لأهل الغنى والثروة أن يراعوا المتعففين وأن يحسنوا إليهم أكثر من الطوافين. فالطواف يجد، هذا يعطي تمرة، هذا يعطي تمرتين، هذا يرد، هذا يعطي درهم، يجمع. لكن المتعفف يبقى في بيته في تعب كبير، لأنه لا يستطيع يطوف، يستحي من الطواف ولا يفطل له. فينبغي المؤمن أن يجتهد في إحسان اليتامى ولا سيما المتعففون من الفقراء والمساكين. وفق الله الجميع. الله عليك. أصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل، يبدأ الأولى بالأولى في الزكاة والصدقات. أحقهم الفقراء، أحقهم الفقراء بدأ بهم الرب جل وعلا، والمساكين تبعهم، لأن المسكين الذي يجد بعض الشيء، والفقير أشد حاجة، والعامل عليها ولا العمة يبعثهم ولي الأمر يقبضونها من الناس لأنها أجرة لهم، والمؤلف قلوبهم لهم أحوال قد تشد الحاجة إليهم وقد لا تشد الحاجة إليهم. فالمؤمن يتحرى بصدقته الأحوج فالأحوج والأصلح فالأصلح. والفقير والمسكين ذا قربة، من يقدم؟ كلهم ذا قربة، فقير غير قريب، والمسكين هو ذا القربة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. القريب الفقير والمسكين أولى من غيره، لأن تكون حقه اثنتان، يكون المؤمن فيها اثنتان صدقة وصلة رحم. صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، وإذا بلغ لا لعنه يوسف إذا كان أبوه غير موجود. أشد أشد الله يسأل عملك في الآية ولا أي واحد يجزع؟ على كلها أي واحد يجزع من الفقراء، لكن إذا تحرى الإنسان المتعفف